ينتقل مالك رحمه الله بعد هذا إلى خطوة ثانية، ما يجب أو ما ينبغي من التحفظ من إيش؟ مؤكلة. يعني إذا تركت المحرمة تركت المكروه تحفظ في النطق. وهذا كما أشرنا سابقا بأن مالك رحمه الله في هذا الموطن كرر وعدد الأبواب فيما يتعلق بالكلمة، لأن الإنسان قيمة الإنسان في إيش؟ في الكلمة. العوام يقولون الإنسان يربط باللسان والحيوان يربط بالحبل. فالرجل إذا قال كلمة هو عند كلمته. وأعتقد أننا لا ننسى المثل الأعلى في حفاظ الكلمة في صلح الحديبية بعدما تم السلف، يأتي أبو جند يرخب في حديث في قيوده ويقول يا جماعة نجيب، يقول صلى الله عليه وسلم يا أبا جند لجت القضية أعطينا الكلمة، قل أود للكفار يسمونني في ديني. فكثير من الصحابة بكى، جاءوا أخاهم مسلم جاء فارا من المشركين مقيد بيديه ورجليه يرخب في الحديد ويقول أنا جئت مؤمنا ولا زلتم في الموقع تردونني؟ فقلنا انتهت القضية أعطينا كلمة. ويتلطف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر أبا جند فإن الله جاهل لك وليش ولمن معك أو لإخوانك فرجا. وما نقض العهد ولسه كما يقولون الطين ما نشفت، يعني الصحيفة ما نشف مدادها ما جف مدادها ولا جف ختمها كلمة. وعلى هذا يكثر مالك هنا، لأن الكلمة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم اثنان موجبتان واثنتان بمثلهما واثنتان بأشر إلى آخر الحديث. قال وما الموجبتان يا رسول الله؟ قال لا إله إلا الله موجبة الجنة والشرك بالله موجب للنار. فكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تخن السماوات السبع، وحديث البطاقة رجل يؤتى بسجلات كأمثال الجبال فيها سيئات وتطيح كفة الحسنات بهذه الجبال من السيئات ويظن أنه ماض به إلى النار. فقل اصبروا لك أمانة عندنا. وما أمانك عندك يا ربي؟ فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع وما تجزئ تلك البطاقة مع هذه السجلات، فتوضع بطاقة لا إله إلا الله في كفة الحسنات فترفع البطاقة بتلك الكتاب. ما هي بسيطة؟ وهكذا أيها الإخوة، الكلمة شرف الكلمة. ولذا مالك رحمه الله أقال هنا ما يكره من الكلام ما يجب التحفظ فيه من الكلام. وبما جاء جاء والله بشيء يخوف، جاء بأي شيء. نعم إن الرجل وكذلك المرأة، كلمة الرجل هنا لا مفهوم لها سواء كان الرجل أو المرأة، لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني تجي كده عفوية وطائرة، ومع ذلك يهوي بها في النار. خم هذه اللي عندك يكتب له ايش؟ يكتب الله له رضوانه، والاخرى يكتب الله له سخطه الى يوم القيامة. خلينا من هذه الاولى. طيب الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يكتب الله له رضوانه الى يوم يلقاه وما يلقى لها بال. والعكس يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، او الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، فيكتب الله ايش؟ بها سخطه عليه الى يوم القيامة، ما القى لها بال، عادي ماشي. وقلنا ان المرأة والرجل في هذا سواء، لانه كما سيأتي في باب الغيبة قضية يذكرونها عن عائشة وصفية، صفية وعائشة كان بينهم منافسة، صفية بنت ملك وعائشة بنت الصديق، وكان بينهم ما بينهم. فجاءت تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت ما قالت ماذا يعجبك منه، فواحدة من نساء رسول الله، وما يعجبك من صفية إنها فرق منها وها يعني بصيرة. فقال ما يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزج بها ماء البحر لأنتنت. ونظير هذه يلقي بكلمة ما يعني يقولها ملك لهذا، ولكنها عند الله كبير. وتحسبونه ايش؟ هينا وهو عند الله ايش؟ عظيم. وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما مر بالمقبرة او بالبقية فوجد قبرين جديدين، قال من دفنتم اليوم؟ انهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. بلى انه كبير. كيف ما يعذبان في كبير؟ بلى انه كبير. يعني النفي والايجاب متضادان كيف يجتمعان؟ ولكن كما يقولون انفكاك الجهة. وما يعذبان في كبير بالنسبة ليسر توقي هذا العمل، بلى انه كبير عند الله. يبقى الجهة منفكة، فيمكن يكون هين عند انسان وصعب عند انسان. واحد يبغى يشتري سيارة ب50,000، تسمح احنا طلب 50,000 سيارة، لكن لما واحد مليونير ويسحب 50,000 وش حسوي السيارة هذه؟ انا شاري سيارة ب200,000، يبقى 50,000 بالنسبة لواحد الدنيا كلها، يقول هذا قارون. و500,000 بالنسبة لواحد ثاني ولا شيء. اذا انفقت الجهة لا نتعاظم او لا نختلف. اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله او من البول، كن يستنزه من بول ام سهل، يجلس ويرخ بوله وينتهي ويستجمر او يستنزه وينزل. ولكنه عند الله عظيم. لماذا؟ لأنه يترتب على وضوئه وعلى استنجائه طهارة، ومن وراء الطهارات الصلاة، والصلاة عماد الدين. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، كان يقدر يمسك إنسان سهل عليه، لكنه عند الله عظيم لأنه يوقع الفتنة بين المسلمين. وهنا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي انها تبلغ هذا الامر الكبير، ومع هذا فالله سبحانه لكونها من رضوان الله وفي موقف خاص يكتب له بها رضوانه الى يوم يلقاه. وكذلك العكس بالعكس. فجينا هنا في الكلمة، كل كلمة ما معنى الكلمة؟ قام كلمة، زيد كلمة، ولكن هل الكلمة من حيث هي هذا اللفظ المفرد، ولا كلمة وكلمة بها كلام قد يؤم؟ كلام بمالك يقول هذا ايش؟ ها؟ كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. يعني ما نحصل الألفية بس هذا هو أولها. وكلمة بها كلام، كما بين سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه بس. آمنت بالذي آمنت إلى آخر. فكلمة تقول والله فلان ألقى كلمة جيدة، والله كلمة فلان كان صفتها كذا، هي كلمة ولا خطبة كاملة محاضرة خطابة وسميها ايش؟ كلمة. اذا كلمة قوله صلى الله عليه وسلم ايش؟ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة، ليس معناها اللفظ المفرد، ولكن جملة كلام فيه ذكر او امر، فيه ترغيب او ترهيب، فيه حث او فيه منع. واي الكلمات التي يقولها انسان في موطن تكون الكلمة من رضوان الله يستحق عليها رضوان الله الى ان يلقى الله. نجد ابن عبد البر بالجزء الثالث عشر والسابع عشر من التمهيد يقول: ولاحظ البحث الطويل في الثالث عشر المتقدم، وينقل هو والزرقاني وغيره وكثير من العلماء اول موقف او اول مقام في هذا المعنى كلمة الخير من رضوان الله عند حاكم، عند امير، عند ولي امر، ينصف بها مظلومة، يرفع بها شكاية ضعيف لا يستطيع ان يبلغ، ينقذ بها انسانا من اي ظلم ينزل به، يرد على امير في ظلمه، في كذبه، في بهتانه، في امر يخالف دين الله، فيقف ويتكلم بكلمة حق من رضوان الله يقولها لوجه الله. هذه الكلمة من رضوان الله في هذا المقام يكتب الله له بها من رضوانه الى ان يلقى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، او خير الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه، عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم رجل يقوم في مقام امير يقول بالحق، ينهاه، يأمره، فيغضب عليه الامير فيقتله. يبقى اول شهداء وسيد الشهداء مين؟ حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يليه في الدرجة الثانية من؟ رجل يقف امام امير ظالم فينهاه عن الظلم او منحرف فيبين له الحق، لكن لا يفضح امام الناس، يقول له كلمة الحق، يرده عن ظلمه، يمسح لوجه الله، فيغضب هذا الامير ويقتله، يكون شهيدا في الدرجة الثانية بعد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رجل يجلس في مجلس امير ويتكلم الامير بالباطل فيقول امين، يؤمن على مسلك الامير الظالم في ظلمه، يبقى اعانه على ظلمه ولا لا، يوصي بانسان سميع عند امير فيأخذه بالوسالة، فتكون كلمة من سخط الله اولت بحياة انسان او آبت انسانا، فهذا تكلم بكلمة من سخط الله ولكن في موقف خطير. ولهذا يذكرون كثير عن بلال بن الحارث وغيره، يقول لقي انسانا على يتردد على باب الامير او على مكانه، قال: يا هذا وجدتك تتردد، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ثم نصح: اما ان تقول خيرا وان تعين على حق، او تنصر مظلوما، او تترك هذا الامر، الى غير ذلك. وينقل عن غير ابن عبد البر كما جاء عن بعض المالكية وغيره من الباجي وغيره بان هذا عام في موقف تنصف فيه مظلوما، سواء كان عند امير او عند حاكم او عند عامة الناس، والعكس ذلك الكلمة لا تلقي لها بال، على ما سيأتي بالاثر الثاني ان شاء الله وكيف لا يلقي لها البال. اذا الاثر الاول: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب له بها رضوان الله الى يوم يلقاه، اليوم القيامة. والعكس بالعكس: يتكلم بالكلمة من سخط الله فيكتب الله له بها سخطه عليه الى يوم